أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا حياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن تردن الحياة فلا تخضعن بالقول

أخرجكم من